مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يضمنا شعارنا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. بما أن مستمعي البرنامج العام بل ومستمعي كل إذاعات جمهورية مصر العربية حريصون دوما على ألف ليلة وليلة، كلنا تعلقنا بها وبالصور الجميلة التي احتوتها. الجديد اليوم العثور على 27 حلقة كاملة من ألف ليلة وليلة بخط يد مؤلفها، والتفاصيل عندنا بتقول: اكتشف مدير مركز التراث بالإذاعة الكاتب ناصر رشوان 27 حلقة كاملة من حلقات مسلسل ألف ليلة وليلة، المسلسل الأشهر في تاريخ الإذاعة المصرية بيد مؤلفه الشاعر الكبير الراحل طاهر أبو فاشا. وعثر ناصر رشوان أيضا على بعض الحلقات مصوبة بخط مخرج هذا المسلسل الإذاعي الشهير الرائد الإذاعي بابا شارو محمد محمود شعبان. يا شهر احكي الشهر يا اشبي ليل وليل ولتلو النهار حياري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار في حالة انبهار. احكي يا شهر ساد احكي الشهر يا اشبي ليل وليل ولتلو النهار بالثقافة ترقى الشعوب. هذا هو شعرنا ضمن الحكاية مصر على موجتين المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. هي أميرة يابانية تعزف لجمهور القاهرة مجانا للعام التاسع على التوالي، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم بالتعاون مع سفارة فنلندا بالقاهرة فعاليات الجسر الموسيقي المصري الفنلندي، والتي تقام مجانا للجمهور على مسرح معهد الموسيقى العربية بمشاركة نخبة من الموسيقيين من مختلف دول العالم الفنلنديين: المايسترو عازف البيانو رالف جاثاني ومارك جاثاني ومغنية الأوبرا الشهيرة كبيرة، وأيضا عازف الكلارنيت الفرنسي. هذه يعني هذه الليالي بدأت بالأمس، بدأت تحديدا 8 مساء أمس، وكان بمشاركة السوبرانو أميرة رضا ومريت حنا بيانو ودعاء فلوت سوزي عبد ربه والكثير من الموسيقيين. مستمعين الأعزاء، ولا تزال هذه الليالي مستمرة في دار الأوبرا المصرية. حفلان لعمر خيرت بأوبرا الإسكندرية. الموسيقار الكبير عمر خيرت يقدم حفلين لجمهور الإسكندرية اليوم وغدا بأوبرا سيد درويش بالإسكندرية. الموسيقار الكبير عمر خيرت صرح بأن فرقتي الموسيقية ستصاحبني في الحفلين، وأقدم عددا من مقطوعاتي الموسيقية الحديثة بالإضافة إلى مجموعة من تترات الأعمال السينمائية والدرامية المتنوعة. مستمعينا الأعزاء، هو تتر مسلسل اللقاء الثاني الموسيقى للمايسترو الكبير والمبدع دوما عمر خيرت. يا ترى اللي بيعيش الزمن احنا ولا الزمن هو اللي بيعيشنا؟ يا ترى اللي بيعيش الزمن احنا ولا الزمن هو اللي بيعيشنا؟ شعرنا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب، ونتواصل مع حضراتكم عقب موجز لأهم وآخر ما يرد إلينا من أنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. موجز أنباء 12:30 تقرأه شيرين صفوت. رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يبحث مع وزير التجارة بيلاروسيا سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسياحية. وزير بيلاروسيا يشدد على رغبة الشركات في بلاده المساهمة في المشروعات المختلفة في مصر. رغبة الشركات في بلاده المساهمة في المشروعات المختلفة في مصر. البنك المركزي يطرح عطاء استثنائيا بقيمة 200 مليون دولار للبنوك على سعر 8.85 قرش. انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين المعارضة والنظام السوري اليوم برعاية الأمم المتحدة في جنيف. المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن ديمستوري يؤكد في مؤتمر صحفي بجنيف أن الانتقال السياسي في سوريا هو النقطة الأساسية في المفاوضات. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. اندلاع اشتباكات بين القوات اليمنية ومسلحي تنظيم القاعدة في محافظة عدن جنوب اليمن. وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم في بروكسل لبحث عدد من القضايا المهمة، ومن بينها الأوضاع في ليبيا. المقاتلات التركية تقصف معسكرات تابعة لحزب العمال الكردستاني الانفصالي شمال العراق. رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يؤكد دعم المنظمة الدولية للإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي. ونبؤنا الأخير، إغلاق ميناءي شرم الشيخ والسخنة وبوغازية الإسكندرية والدخيلة بسبب العواصف الترابية وارتفاع الأمواج. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى، نعود نلتقي بحضراتكم مرة أخرى مع دقات الواحدة، فابقوا معنا. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. نصف ساعة فن وثقافة، وشعارنا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب، ضمن الحكاية مصر على موجتينا المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. معرض للآثار الفرعونية بأوهايو. قام ياسر رضا سفير مصر بزيارة معرض للآثار المصرية بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية قبل افتتاحه، ويستمر هذا المعرض حتى 12 يونيو المقبل. المعرض بعنوان الفرعون ملك مصر القديمة، ويضم أكثر من 150 قطعة هذا المعرض مستمعينا الأعزاء يقيمه متحف كليفلاند للفنون بالتعاون مع المتحف البريطاني. أكد السفير ياسر رضا في تصريح صحفي أن زيارته تأتي في إطار جولاته التي يعتزم القيام بها للتواصل مع كافة شرائح المجتمع الأمريكي لشرح التطورات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات. ذكر مدير المتحف أن المعرض من المتوقع أن يزوره عشرات الآلاف من الأمريكيين والأجانب، وسيساهم بالطبع في إلقاء الضوء على الحضارة المصرية، وسيساهم في تشجيع السياحة إلى مصر. جلوفر يوقف تصوير فيلمه من أجل الأقصر. بدأ نجوم القارة السمراء التوافد على مدينة الأقصر للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الأقصر الدولي للسينما الإفريقية، حيث حضر المخرج العالمي هايل جريما لمدينة الأقصر، كما قطع النجم العالمي داني جلوفر تصوير أحدث أفلامه من أجل هذا المهرجان الذي يقام في مدينة الأقصر وبحضور الكثير من الفنانين العالميين. هذا المهرجان مهم للغاية، حيث أنه يعكس ثقة فناني العالم في هذا المهرجان وفي الأقصر وفي مصر، خاصة أن العديد منهم قرر أن يقطع أعماله من أجل زيارة هذه المدينة الساحرة، مدينة الأقصر. على أرضها المختار يسطى بالمبسوط الآخر بسطى، على أرضها المختار يسطى بالمبسوط آخر بسطة، ولف بينا أيوة الله أجمل مدينة صحيح والله، ولف بينا أيوة الله أجمل مدينة صحيح والله، مش برضو منها علي من وسطة نردها لك في الأفراح، ومهما تبعد وتروح برضو في بلدنا الأعزاء. مهرجان كارفان ينطلق بمفتاح الحياة، والتفاصيل تقول تنطلق غدا وتحديدا السابعة مساء بجاليري النيل بالزمالك فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان كارفان تحت شعار مفتاح الحياة. يشارك في هذه الدورة 28 فنان مصري و4 فنانين عرب، وينضم إليهم حوالي 8 فنانين أوروبيين وأمريكان في جولتهم بلندن ونيويورك. المهرجان يفتتح بحضور الفنان الكبير فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق وأكثر من 500 فنان ومثقف. وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. قلي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة، انت كبير واكبر كتير من الوجود كله من الخلود كله يا وطني. وطني حبيبي الوطن الأعزاء. طبعا أغنية الوطن الأكبر من الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي احنا طول شهر مارس بنحتفي بذكراه. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب، هذا هو شعارنا في نصف ساعة فن وثقافة ضمن الحكاية مصر على موجتينا المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. الكاثوليكي يكرم رموز المجتمع المصري في يوم العطاء. المرأة في يومها المصري وأيضا في يومها العالمي، احتفالا بيوم المرأة المصرية وعيد الأم يقيم المركز الكاثوليكي المصري للسينما احتفالية خاصة مساء الأربعاء القادم أي بعد غد تحت عنوان يوم العطاء لتكريم عدد من رموز المجتمع في شتى المجالات. الأب بطرس دانيال مدير المركز قال إن المكرمين هم المهندس نجيب سويرس، محمود الخطيب، المهندسة هبة سويدي، أما الفنانون هم لبنى عبد العزيز، سمير صبري، حسن كامي، سمح أنور، سلوى محمد علي، حنان سليمان، والمخرج إبراهيم الشقنقيري، والإعلامية ملك إسماعيل، عزيزة المنتصر بالله، أمين فهمي، والكاتبة مجدة محمود، والفنانة مارسيل حنة. وهذه الاحتفالية تقام بقاعة النيل للأدباء الفرنسيسكان. وها هي مصر تشارك في اليوم العالمي للمرأة ولكن في باريس. شاركت مصر في معرض الأعمال الفنية الذي أقيم بمقر المنظمة في باريس بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي شاركت فيه فنانات من بلدان مختلفة من دول العالم بهدف توضيح دور الفن في التعبير عن الأفكار البناءة وإبراز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، والذي افتتحته إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو، وبحضور جميع السفراء والدبلوماسيين لدى اليونسكو. يا مصرية يا خمرية على مهلك على مهلك، يا بلح أمنك يا عسلية، لمين لمين لمين لمين عسلك. ترقى الشعوب ومصر تشارك في مهرجان أسواق للفنون الأفريقية. في إطار مشاركة وزارة الثقافة بفعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أسواق للفنون والعروض الجماهيرية الأفريقية بكوت ديفوار، تم اختيار مصر من ضمن 5 دول للمشاركة في حفل الافتتاح والذي يحظى بمشاهدة 10,000 متفرج. ومشاركة مصر في هذا المهرجان يؤكد مدى اهتمام الجانب الإيفواري بوجود مصر اللائق، والذي يؤكد مدى العلاقة بين البلدين. أقيم بهذه المناسبة حفل حضره حوالي 3,000 طالب وطالبة بحضور وزيرة التعليم الإيفواري، وأبرزت الصحف الإيفوارية المشاركة المصرية في حفل الافتتاح بصورة جميلة جدا أثنوا عليها الجميع. مستمعينا الأعزاء، القومي للمسرح يكرم الفنانة القديرة الجميلة سميرة عبد العزيز، وهي معانا الآن على التليفون. مساء الخير يا فندم. مساء النور عليكي وعلى جميع المستمعين. أهلا وسهلا بحضرتك، وجميل أنه حضرتك تسمعينا صوتك بالنهار، إحنا دايما بنسمعه بالليل من خلال طال الفيلسوف. طيب حضرتك دايما منورانا، إحنا عايزين نقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة المرأة وبمناسبة عيد الأم ومناسبات الجميلة السعيدة اللي دايما إن شاء الله حضرتك تكوني منورانا فيها. شكرا يا حبيبتي، أشكرك جدا. المسرح القومي اختار حضرتك للتكريم في هذا اليوم، ممكن حضرتك تقولينا بقى يعني كواليس هذا التكريم لو حضرتك عندك تفاصيل؟ هو المركز القومي للمسرح من سنتين بدأ يعمل حاجة اسمها تكريم الرواد. نعم. يعني يشوفوا بقى الناس اللي قدام في المسرح واللي قدموا أعمال للمسرح، يبتدوا يكرموهم، كرموا مديح حمدي وكرموا فنان تشكيلي من بتوع الديكور، وانا اهو الدور عليا بيكرموني السنه دي. يعني كل سنه بيكرموا حد من رواد المسرح. هو حضرتك ده مش اول تكريم لحضرتك، حضرتك برضو خدتي جايزه من الام المثاليه وجايزه التفوق من اتحاد الاذاعات العربيه وجايزه اعتقد اسمها جايزه الاستفتاء من جريده الجمهوريه، وحضرتك أيوة سنه 93 احسن وخدت كمان جايزه اللغه العربيه من جامعه الدول العربيه. طيب واحسن ممثله اذاعيه ده سنه 93 صح كده، وجايزه الابداع مرتين من مهرجان الاذاعه والتلفزيون. مظبوط مظبوط. يعني حضرتك الحمد لله الحمد لله. شوفي انا سعيده بالتكريم ده وسعيده لانه بيقول لي انت مشيتي صح. يعني طالما الواحد بعد مشوار طويل مشي كله مظبوط وحقق اللي انا حطيته لنفسي ان انا ما اعملش الا اعمال جيده وما اقدمش الا شيء مفيد للمتفرج او للمستمع، فده في النهايه اهو قال التكريم واعتبروني من رواد المسرح وبيكرموني في حفلة كبيرة زي دي هيحضرها الوزير ويحضرها كل الفنانين، شيء رائع جدا سعيدة بيه قوي قوي قوي وبشكر ربنا انه وفقني في طريقي. وفعلا حضرتك جديرة بهذا التكريم، ويكفي انه يعني لما بيعرض لحضرتك سواء اعمال اذاعية او اعمال تلفزيونية حضرتك بتتفرجي عليها وسط اهلك وسط معارفك وانت فخورة بيها لانك ما قدمتيش حاجة تراجع عليها نفسك ولو للحظات. بالضبط ده كلام صح انت بتقوليه. انا ببقى حريصة دايما كل عمل اختار اشتغل فيه لازم يكون بيقدم شيء للمتفرج ولا اخجل منه امام المشاهدين، فالحمد لله ربنا وفقني وهو التوفيق من عند ربنا جيب التكريم الجميل ده اللي أنا سعيدة بيه جدا جدا. حضرتك نورتينا يا فندم على هواء البرنامج العام، واسمحي لي أن أنا أخد جزء من قال الفيلسوف اللي احنا كل يوم متعودين نسمعها بالليل نسمعها بالنهار عشان نقرب للمستمع. احنا بننام بدري نفسنا نسمعه بالنهار، سمعيهم حتى. طيب عينين الاثنين وألف مبروك لحضرتك ودايما يا فندم بالتوفيق ودايما تكريمات كثيرة متوالية لأن حضرتك يعني تستحقين كل هذا التكريم، وإحنا حضرتك موجودة في قلوب كل يعني كل مستمع الإذاعة وكل عشاق الإذاعة المصرية. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا شكرا جزيلا الفنانة القديرة سمير عبد العزيز. شكرا يا فندم. شكرا. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى الأنا في هذا الزمان؟ بنيتي الأنا في معاجم اللغة هي الأناة، الأناة يا بنيتي. الأناة هي الأنا يا فيلسوف. نعم يا بنيتي، والأناة معناها التؤدة والتمهل والتريث وعدم التعجل. ولماذا؟ لماذا التؤدة والتمهل؟ ثم لماذا التريث وعدم التعجل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأناة من الله والعجلة من الشيطان. نعم نعم، ولكن وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعارنا مستمعين الأعزاء دائما وأبدا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. قبل هذا الموعد بحوالي نصف ساعة انتظرونا وأخبار جميلة فنية ثقافية جديدة الأسبوع القادم إن شاء الله. كنا معكم الأعداد شيرين لطفي، الإشراف دعاء كامل، وسعدت كثيرا بحضراتكم ويا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. شيرين صفوت.